وهذا لا ينفعنا. ليش؟ لانه عند حصول العلم هو بلا اشكال تثبت الحجية، لكن نيابة تثبت من باب ان العلم حجة، ونحن كلامنا في حجية الخبر اذا لم يحصل منه شيء. ما هو الجواب لو بالحضر بل عند حصول العلم فقط؟ وهذا ما ينفعني. كان الجواب ان قال قائل هكذا، كان الجواب ان الآية مطلقة، يعني اوجبت الحضر مطلقة، لم تقيد وجوب الحضر بصورة حصول العلم. فاذا لم تقيد الحضر بصورة، اذا لم تقيد وجوب الحضر بصورة حصول العلم، معنى ان الحضر مطلقا واجب، سواء حضر العلم من الخبر ام لا، وهذا معنى حجية الخبر. اذا ثبت المطلوب. فالخلاصة يا اخوان، الخلاصة هذه الآية تقريب الاستدلال بها شلون خاص؟ اختصر الحديث، تقريب الاسلوب الآية هكذا صار، ان الآية اوجبت الحذر مطلقة عند الانذار، مطلقة عند الحذر العلم ام لا، ولازم ذلك حجية الخبر، والا لم يجب الحذر مطلقة. انت هذا خلاصة اللي حكيته هذا. بس يبقى سؤال يحق لكم ان تطرحوه، وهو ماذا؟ انه من اين نثبت ان الحذر واجب؟ كيف نستفيد من الآية ان الحذر واجب؟ الآية ماذا قالت؟ ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون، وما قالت يجب ان يحذروا، لعلهم، ما قالت يجب. كان الجواب اذا واحد سألنا هذا السؤال نقول عندنا ثلاثة بيانات لإثبات دلالة الآية علينا على وجوب الحذر. البيان الأول هذا، وهذا مطالبنا الذي راح نطرحها اليوم، أكثرها قريناها في كتاب معالم الدين، موجودة في كتاب المعالم أكثرها. البيان الأول لإثبات وجوب الحذر أن نقول كلمة لعل، لعلهم يحذرون، لعل أي في من مستعملة على رأي الآخن، والآخن ترى عند رأي في باب الاستفهام، وفي باب التردي، وفي باب التمني، ذن الذي يسموهن أنواع المن ذني للطلب، أنواع الطلب يقولون شقد أنواع الإنشاء، هاي معلقة سبعة ثمانية، عنده رأي بيه. شنو رأيه؟ ان ذن الادوات اداة التمني، اداة الترجي، موضوعها لا للتمني الحقيقي، لا للترجي الحقيقي، لا للاستفهام الحقيقي، وهكذا تعلم الموضوع لانشاء الترجي، انشاء لانشاء التمني. يقول انشاء التمني، يقول التمني الانشائي نفس الشيء، او التمني الايقاعي، يقول ايقاع التمني، يقول التمني الايقاعي، انشاء الاستفهام، يقول الاستفهام الانشائي او الايقاعي، نفس الشيء. فهي موضوعة لانشاء التمني او الترجي او او او او، لكن الدواعي مختلفة. فتارى الداعي لإنشاء التمني أو الترجي أو أو، تارى الداعي هو التمني أو الترجي الحقيقي، وهذا يكون في من؟ في حقنا نحن الممكنات. تمني حقيقي ممكن نتمنى، تمني الحقيقي، وتارى يكون الداعي ذلك هو التمني الحقيقي. فشنو؟ الداعي شيء اخر، الداعي يكون مثل لعلهم يحترون. الداعي في حقه سبحانه ليس هو الترجي الحقيقي، ترجي الحقيقي مستحيل من الله. الداعي لابد شيء اخر، مثل من محبوبية الحدث. فاذا هذا رأي الاخر بينا، وين اذا تتذكرون في اول الجزء اول من الكفاية هناك في بحث صيغة الامر وكذا، هناك بين هذا الرأي. انظن الادوات كلها موضوعة علما لانشاء التمني، لانشاء الترجي، لانشاء الاستفهام، لانشاء غاية الامر. الدواعي تختلف. سنجي في موردنا في هذا الآية البيان الاول هذا، نقول لعلهم يحذرون. هاي كلمة لعلهم ما مستحيلة الترجي الحقيقي، رأينا على رأينا مستعملا لإنشاء الترجي. لكن الداعي ما هو؟ ليس هو الترجي الحقيقي، مستحيل في حق تعالى. بل الداعي ما هو؟ محبوبية، يعني لا أقل. الداعي لإنشاء هذا الترجي ما دام ليس هو الترجي الحقيقي لا أقل، ما بعد الداعي هو محبوبية الحذر وحسن الحذر. فالآية دون إشكال تدل على أن الحذر محبوب، يعني هذا لا يمكن التشكيك فيه بلا إشكال. خذوا كما يقول الآخر، خذوا الذي يقرأ الآية يستفيد من الآية على أن الحذر عند الإنذار ماذا محبوب. فإذا كان محبوب إذا يصير واجب شرعا وواجب عقلا. إذا صار محبوب أحدا بدلالة الآية يصير واجب شرعا وواجب عقلا. أما أنه يصير واجب شرعا لماذا؟ لأجل أن الخبر إذا كان حجة، هذا الإنذار إذا حجة فالحذر في طير محبوب وواجب إذا حجة، يصير الحذر محبوب وواجب لان الانذار حجة. واذا ليس بحجة في خير الانذار، في خير الحذر، لا واجب ولا حسن ولا محبوب. كل من قال الحذر حسن قال ماذا؟ بانه واجب، ولا قول بالتفصيل. ولا قول بالتفصيل عن شنو؟ نقول محبوب حسن لكن ليس بواجب. هذا ما نرى ليش اكرر، لان اذا الانذار حجة يصير اثر ماذا؟ حسن وواجب، حسن الواجب. واذا ليس حجة فوحده له واجب. التفكيك غير معقول شرعا، غير هذا شرعا عليكم السلام. واما عقلا ليش اذا حسن الحذر وجب عقلا؟ تقول لان المقتضي للحذر موجود او غير موجود. اذا ما موجود فالحذر ماذا؟ ليس بحسن ولا واجب. واذا المقتضي للحذر موجود يصير الحذر ماذا؟ لا فقط حسن بل حسن وواجب. اما انه حسن وليس بواجب عقلا لا يتصور، لا يتصور. اكرر، لان اذا المقتضي للحذر موجود يصير حسن وواجب، واذا ليس موجود لا حسن لا واجب. فاذا على هذا الاساس يثبت ان الحذر واجب. اطبق هذا يا اخي مرة ثانية واطبق الكبار. الاية تدل ثلاث بيانات ذكرت، قلت موجودة لدلالة الآية على وجوب الحذر. البيان الأول هذا أن الآية بلا إشكال تدل على أن الحذر حسن محبوب. هذا بعد واحد يمكن يشكك فيه، كل من يقرأ الآية هذا يصدق. فإذا صار حسن صار واجبا شرعا، صار واجب ليش؟ إذ العلماء لم يفصلوا، لم يقل واحد منهم هو حسن لكن ليس بواجب هذا الحذر. اكو اجتهاد. ليش؟ لان اذا الخبر حجة يصير الحذر واجب واحد. اذا ليس الحجة لا حسن لا واجب. واما عقله كيف اذا حسن واجب الحذر؟ لان العقل الضبوي المضطر موجود للحذر وما موجود. اذا موجود فهو حكم واجب. اذا ما موجود لا واجب ولا حكم. اما حكم وليس بواجب هذا عقل لا يتطور. هذا هو البيان الاول اطبقه وبعدين انتقل لبقية البيانات. بس قبل التطبيق اقول شيء. بس نقرأ العبارة. الاخر رضوان الله عليه قال دلالة تقريب الاستدلال بهاي الاية من ثلاثة وجوه. اتضح يا اخي المناقشة. ليش؟ تقريب الاية بوجه واحد. ما بيه ثلاث وجوه. هاي الوجوه الثلاثة وجوه ثلاثة علمة. لتقريب دلالتها على وجوب الحذر. كيف تدل على وجوب الحذر؟ لا اصل تقريبات علمة. لدلالة الاية على حجة القدر. دلالة تقريب بتقريب واحد. وهو ان الاية دلت على وجوب الحذر. ومطلقة لان حط العلم اولى. واذا وجب مطلقة الحذر هذا معناه ان الاخبار حجة. فترى تقريب الاستدلال واحد. لكن كيف نثبت ان الايه تدل على وجوب الحذر بثلاث وجوه. بثلاث وجوه. لذلك يقول وربما يستدل بها من وجوه. انا قلت هذا ليس بصحيح. يستدل بها من وجه واحد. لكن دلالك على وجوب الحذر من ثلاثه وجوه. احدها احد هذه الوجوه هذا. ان كلمه لعله ولو كانت مستعمله على راينا. على راينا. على التحقيق له في معنى الحقيقة. في معنى الحقيقة. لان احنا رأينا معنى الحقيقي لكلمة لعل وخير ادوات الانشاء. وماذا؟ ليس الترجي الحقيقي. وانما ماذا؟ انشاء الترجي. الترجي الانشاء يعني. مستعمل في معنى الحقيقي هو الترجي الايقاعي. يعني ايقاع الترجي انشاء التمني. الانشائي. انشائي ايقاعي نفس الشيء. اي على رأي الآخر هذا استعمال حقيقي. وإن كان في كتاب مغني اللبيب وكتب البلاغية وكذا يذكرون ماذا؟ معاني متعددة. الآخر يقول هاي ليست معاني. مثل في الاستفهام يذكرون من معاني الاستفهام والاستفهام والتقرير والإنكار والما أدري شنو والما أدري شنو. الآخر في أول ظهور الكتاب قال على أنه لن يبقى واحد لإنشاء الاستفهام. الاستفهام موضوع لإنشاء الاستفهام. بني دواعي مختلفة لا أنها معاني. انا اقول يقول معنى واحد هيك رايك. وانتم جالسين جوا الملابس ما لازم تحذروا. ما لازم. هاي مو لغو يا اخي. لازم اللغوية. ايجاب الحذري. ايجاب الانذار. قد واحد يقول لي شيخنا انذار ومن قال واجب. يقول لك مو وقع الانذار غاية علما. غاية علما من نفر. فلولا نفره ليش ينفرون؟ يعني للانذار. فالانذار غاية علما من نفر. والنفر واجب ولا يعني واجب بقرينة لولا. لولا تدل على الطرف التحقيقي فلا تشك. فاذا النفر واجب بقرينة لولا التحقيقية فالانذار الذي هو غاية للنفر ايضا واجب. فاذا صار الانذار واجب حينئذ نقول اذا لم يجب الحذر يكون ايجاب الانذار ماذا؟ لغوا. انتهى يا اخي الوجه الثاني. بيان الثاني. فرق اكرر فيها. نقول اذا لم يجب الحذر عقيد الانذار فوجوب الانذار في اللغو. يعني ذول المنذرين خطيئة يقول من اول الصباح للليل تبعدوا على المنابر واحسنوا انذروا. لكن انتوا ايها الناس الجالسين جوا المنابر مو لازم عليكم الحذر. لغو هذا. فاذا لابد اذا وجب الانذار وجب الحذر وهو مطلوب. بس قلت يبقى لعلك تقول لي من قال الانذار واجب؟ قلت لانه غاية للنفر. الذي النفر واجب وغاية الواجب واجب. اذا قلت النفر من ذا الواجب اقول لك بقرينة لولا تحضيضية. يعني التحضير يعني القلب تشد اطبق ثانيها. مستقل ايه؟ لا وجوه مستقلة، بس وجوه مستقلة لإثبات ماذا؟ أن الحذر واجب. أنا سلمت على وجوه مستقلة، لكن كل واحد وجه لإثبات وجوب الحذر، مو وجوه لتقريب الاستدلال بالآية. فاقروا الاستدلال بالآية واحد، وهو عن هيك قلت تقريبا بالآية، يقول الآية تدل على وجوب الحذر مطلقا، وهذا معناه حجية الإنذار، حجية الخبر. طيب لو لم يكن الخبر حجة لما وجب الحذر مطلقا. تقريبا الاثنين واحد، لكن من قال بأن الآية تدل على وجوب الحذر؟ قلت بهذه الوجوه الثلاث. ثانيها أنه لما وجب الإنذار لكونه غاية، الإنذار من قال واجب، لكون غاية للنصر، النصر من قال واجب، قلت لي النصر الواجب كما هو قضية كلمة لولا التحقيقية. فإذا إنه لما وجب الإنذار وجب تحذر، وإلا لغى وجوبه، وجوبه الآئل من تبدأ إنذار. الوجه الثالث وهو أخطر الوجوه، نقول بولو سعر التطويلات، ما تقول لي شنو هذا وجه مختصر شنو؟ نقول الحذر واجب ليش؟ لأن وقع غاية علما للإنذار، وغاية الواجب واجبة. الله أكرر، أقول الحذر واجب ليس لأن وقع غاية، لعلهم يحذر، غاية علما هاي لعلهم للإنذار. إنذار وقع واجب جدا، قبل قليل قلنا واجب، قبل قليل في الوجه الثاني قلنا واجب الإنذار. فإذا الإنذار واجب غايته، وهي ماذا غايته؟ هذا هذا غايب الإنذار. ولينذروا، ليش ولينذروا؟ ليش؟ لعلهم غايب يحذروا. فالحذر غايب الإنذار، إذا وجب الإنذار وجب الحذر، لأن غايب واجب واجب. ثالثها إنه جعل يا ويهم حذر غاية للإنذار، الذي الإنذار هو واجب المفروض كما بيناه في الوجه الثاني، وغاية الواجب شنو؟ واجب. وقال لي بيانات ثلاثة لإثبات وجوب الحذر، راح أردها استعلان يا أخي. خب الوجه الأول شنو هو؟ كان التقريب الأول يا أخي للإنساء باختصار، والله بينها رجع عند التفاح، نقول الآية تدل بلا إشكال على حسن الحذر، وإذا حسن وجبه شرعا، وشنو وجبه؟ عقلا. نقول لك لا شرعا، لا عقلا ما صار حكم، ولازم ما ليش؟ لان الشبهات البدوية ما اللي يعني ما مقرونة بالعلم الاجمالي، الحذر والاحتياط حسني ولا حسن واجب شرعا ولا على رأي العقولية؟ ليس بواجب، لا عقلا ولا شرعا، معنى حسن كلهم يقولون حسن، وهو حسن في الشبهات البدوية، لكنه ليس حسن، ليس حسن احتمال وجود مفسدة لو ارتكبت، محذور موجود لو ارتكبت، وغير ذلك حسن حسن السابع الوارع هذا كل واحد يقول حسن، ولكنه ليس بواجب عقلا، عقلا ليس بواجب، لان تغلق على قبل العقاب بلا بيان فليس بواجب، وان كان حسن عقلا لكن ليس بواجب عقلا. فاذا قولك اذا حسن وجب عقلا ثبت عقلا، فان الحذر ليس بواجب عقلا في الشبهات الدنيا طبيعي، اذا لا اذا لم تكن حجه على التسليم، فاذا كان رواية اطلق واضح على التسليم، اذا ما موجود فهو حسن عقلا، من دار احتمال وجود مفسدة غير مفسدة ولكن ليس بواجب، يجب ان اعرف العقاب العظيم. واما قولك شنو اذا حسن وجب شرعا لعدم القول، لعدم القول بالفضل، واضح احنا كم مره نقول يا اخي ان الذي هو معتبر القول بعدم الفضل، لا مجرد منه عدم القول بالفصل، يعني مجرد العلماء لم يفصلوا وسكتوا عن لم يفصلوا عن الكفر عن التفصيل، مجرد سكوتهم عن التفصيل ليس معنى ان التفصيل ما يجوز، ليس معنى انه لا يجوز وباطل. فاذا على هذا الاساس نقول على انه ملازمة شرعية ما موجودة ايضا، لانه ماذا العلماء غاية ما هناك لم يفصلوا على مقول الفصل بحجة، الذي هو حجة القول بعدم الفصل، والعلماء ليس عندهم قول بعدم الفصل، يعني ما عندهم فرد التصريح، يقولون كلما حصل الحذر وجبه ايش تصريح ما عد الاكثر ما هناك سكتوا عن التصريح، السكوت عن التصريح عدم فرد الفصل يدل على المطلع. لو سلمنا بوجوبه ماذا؟ ليش هو تأكيد يفرق ليش؟ يعني بناء الملازمة كلما حسن كلما وجب الشيء، لا لأن هذا مثل واحد عقلي واحد شرعي، ما يصير قضيته شرعي شرعيين هذا اجتماع المثلي، أما على نوع العقل واحد شرعي فهذا ما بيبقى ويشكل الوجه الاول، بيان الاول يشكل، يعني تمنزل اذا حسن وجه عقله او شنو العجيب شنو ذلك الجواب البدوية، بان يشكل بان التحذر الحذر الشباط البدوية لرجاء ادراك الواقع، اذا واحد راد يحتاط من يشرب سكن او قهوة او او او او من باب رجاء ادراك الواقع عدم الوقوع في محذور مخالفته المحذور في مخالفة الواقع، شنو هي محظور مخالفة الواقع من فوت المصلحة والوقوع في المفسدة، هذا الحذر حسن حسن خبر علما، بأن التحذر يرجع للاحتياط، هذا رجع إدراك الواقع خطوة الاحتياط بعد يتم بعد واضح التعبير الثالث المقصود منه يعمل الاحتياط حسن وليس بواجب، طبيعي ليس بواجب إذا ما تحج إذا لم تكن هناك حجة على التحذير، بس هذا واضح فشو اللي تقول فيه ما لم تكن هناك حجة على التحذير واضح، وإذا تحج يصير واجب، فإذا الملازم حقيقي ما أصبح كلما حسن وجبه، وأما إذا احتاجتك الثانية إذا حسن وجب شرعان لعدم القول بالفصل جوابه، ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، عدم الفصل ما ثبت، أقصى ما ثبت ماذا غايته عدم القول بالفصل، لم يقولوا لم يفصلوا، لكن عدم القول بالفصل لا يكون دليل علما على عدم الفصل واقعا، اقول هنا بالعبارة قال ولم يثبت ها هنا، ها هنا يعني شنو يعني في باب الحذر، ولم يثبت ها هنا يعني في باب الحذر عدم الفصل، يعني عدم الفصل واقعا مقابل مطلع الفصل واقعا مقابل غاية ما هناك عدم الكل بالفصل نقطة، يعني وقت جيت الإجماع إذا العلماء قالوا إذا العلماء قالوا به شو بالملازمة إذا قال بين الحسن وبين الوجوب، لا إجماع يعني قال لا علماء قالوا يعني إجماع، هذا قال هذا مقام الفضل يعني إجماع، لا إحنا المكان بعد مو عقلي شرعية بعد هذا الشرعية في الإجماع في المسائل الشرعية بعد حينئذ يصير ماذا؟ حجة. والوجه الثاني والثالث، يقول فد مرة يريد أرد فد مرة. الثاني والثالث، والله شو خلنا نتذكر عند العزب بسرعة عاجلة. الوجه الثاني شنو هو الثاني الوجه الثاني؟ أيوة الوجه الثاني عطف عليما والثالث. تدري عطف عليما يا ولا؟ ها؟ عطف على قول الوجه الأول. يعني شيل كلمة الوجه الأول وما بعدها تصير العبارة ويشكل الوجه الثاني والثالث، كيف يشكل عليه الوجه الثاني شنو والثاني الثاني بل خلنا نتذكر نقول على أنه إذا وجب الإنذار وجب الحذر فيه وإلا يلزم لا اخويا نقول لك لا اخويا ماك لا اخويا ماك شلون شلون ها يعني نحن نقول استرق للمنذرين يا ايها المنذرون انتم انذروا احكوا وليش وقت نحكي ايه احكي احكي ايه ليش وقت ها لان ذول يحصل الهم الف من كثرة الانذار انذار المنذرين يحصل علم لمن يحصل علم للمنذرين اذا حصل علم فيحصل اذا اللغوية ما صار اللغوية ما صار اذا ربنا نقول الحذر واجب لكن فقط عند حصول الاسم فانتم انذروا مطلقا دائما انذروا لكن ذول الحذر عليهم مش وقت واجب عند حصول العلم لا يلزم من ذلك لغوية ايجاب الانذار لا يلزم على ان الحذر واجب فقط وفقط وفقط شفت واجب فقط وفقط الحذر واجب شفت عند حصول العلم من الانذار فرق هذا يا اخي عما سبق شنو لان ما قبل الترقي والتقدم شنو ما بعد الترقي فرق ثلاث شنو ما قبل الترقي كنا نقول لعل لعل اصبح هنا كنا نقول لعل الآية لعل الحذر واجب فقط عند حصول الحل وهذا ما يسبب حجية الحل وما يلزم له هوية الانذار وجود الانذار ما يلزم لا هو ما يلزم انتم انذروا كثيرا لعل ذا يحصل المعلم في العدد لا هو ما يلزم هذا شيء ما ترخي كبير لعل الان بعد الترقي بعد كلمة ذا شو غير نقول نقول هناك في الآية قرينة على ان الحذر واجب فقط هذا قرينة في كل الآية على ان الحذر واجب فقط عند حصول الحل شو هي القرينة القرينة هذا عن الآية متى اوجدت الحذر متى اوجبت الحذر عند الانذار انذار دينا انذار دينا دروني باحكام الدين يعني اذا انذرونا باحكام الدين حينئذ يجب علينا الحذر لازم اولا نعلم عن هذه الاحكام لازم اولا نعلم هذه الاحكام هي احكام شنو دين هي احكام تفقهوها منه صلى الله عليه واله حينئذ يجب علينا الحكم اكرر القرينه هذه اكرر الحذر شو واجب الايه اوجبت الحذر عند الانذار باحكام الدين اذا اولا يكون معلم بان هؤلاء الذين ينذرون ينذرون دينهم باحكام الدين يكون معلم يكون يحصل الالم من انذار لان قاعد ينذرون باحكام الدين حينئذ يجب الحذر لان الايه اوجبت الحذر عند الانذار باحكام الدين مطلقا مو عند الانذار بأحكام ولو تخيلية من غير الدين لكن بأحكام الدين لما تفقهوا منه صلى الله عليه وآله فيكون نحرف هذه أحكام الدين يكون نعلم لا تنفذ الحذر وهذه قرينة على أن الحذر واجب فقط وفقط وفقط لكن عند العلم لا مطلقا واجب انتهى يا اخي اقول هذا الجواب اللي ذكرناه الحل الى كم جواب في الحقيقة جواب ينفع الجواب الاول لعل الآية توجب الحذر لعل المقصود توجب الحذر عند الكسر العلم لعل وما يلزم لهوية وجوب الجواب الثاني نقدر نقول حتما الحذر واجب فقط وفقط عند حصول الله للقرينة اللي بيننا قابلني يا اخي جواب الا صار بالوجه الثاني طيب بس الوجه الثالث صار الجواب ذني وما صار الجواب وهو يقول ذني راح اكثر الجواب للثاني وللثالث ذني للثاني ايه اما للثالث قال السلام وليد الثالث البيان الثالث بسينام نقول بان الحذر غاية للانذار وغاية الواجب واجب اللي جواب اني صلحا لرد هذا بعض المحشين الشراح قالوا ما يصلحا ذل الجوابين ما يصلحا جواب ورد للوجه للبيان الثالث ولكن اقول يمكن ليش يمكن ان نقول يصلحا لرد الثالث ليش يصلحا يعني الثالث ايش كان يقول ان الحذر غاية للإنذار احنا شو نساوي نقول لعل وجود لعل الحذر غاية شو كنت غاية فقط وفقط وفقط وفقط غاية شو كنت فقط وفقط لعله عند حصول العلم لو كنا هكذا كفى ذلك في تحقق غاية غايته يعني نتكلم غاية الواجب واجب هذا مسلم هذا غاية للإنسان لكن يكفي في تحقق غايته للواجب قوله واجبا فقط وفقط وفقط وفقط عند حصول العلم على هذا مقصود تحت الكفاية أطبق العبارة والوجه الثاني والثالث يعني ويشكل الوجه الثاني والثالث أولا هذا جواب الأول بعدم انحصار فائدة الإنذار فائدة الإنذار مو لازم أن نقول التحذر مطلقا يعني صراحة العلم أم لا لعل المقصود الحذر واجب فقط عند حصولك بعدم انحصار فائدة الإنذار للتحذر تعبدا تعبدا يعني تعبدا يعني وان لم يحصل العلم يعني وان لم يحصل العلم يعني وان لم يحصل العلم هذه يسموه ماذا واجب تعبد لا لعله ماذا فائده الانذار انذار واجب والحذر يقول واجب فقط وفقط عند حصول العلم اذا لم يحصل العلم يجب تعبدا هذا واحد يقول انا هذا السبب اثناء الشرح هذا السبب اثناء الشرح لكن انا سابقا السابق هذي واحد يقول شيخنا مو الآية تثبت وجوب الآية تثبت وجوب حذر مطلقة يعني ما تخففت فورة الحيل اقول لك اطلاق ماكو في الآية في الآية مسوقة لبيان ان النفر واجب اما الحذر شو واجب اطلاق ماكو ليس المولى في مقام البيان من هذه الناحيه تكرر يا اخي جوابنا الاول شو مش كان لما يمكن ان نقول الحذر واجب فقط عند حصول الحذر لا هو يمين نقول الانذار التحذير واجب ودول الحذر واجب عليهم عند حصول لا هو يمين قد واحد يقول الآية مدل على وجود الحذر المطلقة بإطلاقها قلت لا إطلاق الحذر لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية يعني من ناحية الحذر شوية واجب حتى نتوسط في الإطلاق الآية في مقام البيان من ناحية أن النفر واجب الأولى نفر نفر إلى النفر واجب أما الحذر شوية واجب ليس في مقام البيان من هذه الناحية نتوسط في الإطلاق الآية ابدال هذا الإطلاق على وجود الحذر لذلك يقول لعدم إطلاق يقتضي وجوده يعني وجود الحذر على الإطلاق يعني وإن لم يحصل العلم ضرورة أن الآية مسوقة لبيان وجود النفر أن النفر واجب هي في مقام البيان من الناحية لا لبيان غاية التحذر لا لبيان على أن الحذر هو الغاية حتى نقول الآية لما سكتت وأطلقت هذا يدل على أن الحذر غاية مطلقة فحق العلم أم لم يحصل فإذا الآية ليست في مقام الإطلاق من الناحية وحين نقول لعل وجوب الحذر كان مشروطا بما إذا حصل لعل هذا الجواب الأول الجواب الثاني لا ولم نقم بتحضر نبدأ نقول أكو قرينة بالآية على أن الحضر مشروط بما هي الآية تقول فيه فيه يعني فيه ننتهي فيه يعني فيه ننتهي بالعلم لو لم نقل بكونه بكونه بكون حدث مشروط بالعلم شلون في القرينة شو هي يقول فإن النبؤ واجب لأجل ماذا لأجل التفقه وتعلم معالم الدين ومعرفة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فينذر بها المتخلفين أو النافرين على الوجهين في تفسير الآية لكي يحذروا سيد الله معنا شعور بها أيضا وإذا أنذروا بها فهذا يحذر بها يعني ديما إذا أنذروا بها وقضيته يعني قضية وجوب الحذر عند الإنذار بها يعني بما تفكروا يعني بمعالم الدين يعني بما جاء به سيد المرسلين إنما هو وجوب الحذر مش وقت هذا المهم وذاك في الحذر وهذا المهم مش كفول إنما هو وجوب الحذر مش وقت انت احراز ان الانذار بها نعرف ان الانذار بها يعني بما عالم الدين بما جاء به سيد المرسلين بما هو من الدين نعرف حتى الحذر يصب على عين هذا المعادل الآية ما تفجر على وجوب الحذر مقيدا عند حصول الآية السؤال شنو هاي الحكاية هاي الحكاية بحكاية ذاتية يا اخي اللي حكى هذا الاسماء وليس ما ذاكرها شنو هي هي الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا من ليتفقهوا تقدر تقول لي ولا فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا واو الجماعة هي الفاعل ليتفقهوا لكن علما توسع واو الجماعة يعني ذول الذي نفروا وذول الذي بقوا احتمال الموجود احتمال ان المقصود يعني الذي بقوا يعني شنو الذي بقوا يعني لما كانت تصير غزوة الآن تحلمهم شو تقولهم تقولهم زير ايها المسلمون قلتم لا تدعوه بالغزوة يعني يبقى جماعة عند النبي صلى الله عليه وآله حتى يتعلمون منه فإذا تعلموا ذولاك الذي يرجعون فسينذرهم من ينذرهم الذين فقوا يتفقهوا منه صلى الله عليه وآله فلولا نفر من كل فرقة طائفة مو كلهم ليش؟ كلهم كلهم كلهم تدعون هل يبقى جماعة فرقة فتطلع ليتفقهوا من اللي يتفقهوا؟ يعني دول الذي فقوا ولينذروا إما ينذرون ولكن الذي ينذرون علما النصارى هذا احتمال الذي أظهرنا لعله هو هذا بس هذا احتمال ثاني وهو شنو هذا أن يكون المقصود يسر فلولا نفر يلا خليط الحوز بالإذواب خليط الحوز جماعات جماعات خليط الحوز وإذا تلعبوا رأوا الآيات الباهرات كيف الله عز وجل ينصر جنده إيه؟ وبالأثناء إذا قال أوهم رح النبي إذا كانوا وياكم على الاحتمال الأول كنا نصرف النبي باكر صلى الله عليه وآله على الاحتمال الثاني نصرف مثلا النبي صالح يتعلمون أماكن من النبي فإذا تعلموا لما يرجعون خلي ندرون علم الزول الذي طلحوا النفعهم النفعوا خلي ندرون ماذا المتخلف على الاحتمال الثاني المنذر من راح يصير والمنذر من المنذر من هو الذين نفروا والمنذر من الذين تخلفوا على الاحتمال الاول بالعكس الذي ينذر منه الذي تخلفه والمنذر منه الذي نفروا اختاروا انت لا اقول لك ولا بس الاخر تجي هذا المطلب اللي هذا تبينه ما تقول لي شنو فالخلاصة في الآية يوجد احتمالان احتمال أن يكون هذا المقصود أنه هذه الجماعة الأرحمة الأول الذي تخلفت عند النبي وفقته مع طلعات خلصتها وتتعلم بين المتخلفين إذا فقوا يتعلموا خلي يدرون علما الذين نفروا فالمتخلفون هم شنو منذرون والناكرون هم منذرون على الاحتمال الاول. بينما على الاحتمال الثاني لا. الآية شو يقول؟ يقول إذا نفروا من كل فرقة طائفة وأصحاب قال الذي قال حول رجح وخلي ينذرون علما قال الذي تخلف المتخلفون هم المنذرون راح ينصرون مو هم المنذرين لا مو هم المنذر لا بل هم المنذرون. طب شوف انت شلون تقول لو لم يكن بكل مشروطة فإن النفر إنما يكون لعدم التفقه وتعلم معارف الدين ومعارف المذهب كي ينذروا بها لحد هاي معارف الدين المتخلفين. هذا على احتمال الاول والثاني كي ينذروا بها المتخلفين النظرة الشريكة احتمال الشير هذا ثاني وقت الثاني او الناخرين او على الاحتمال الاول على الوجهين في تفسير هاي الوجهين حدث ما بيّنه بعد لكي يحذروا اذا انذروا بعد نقطة واضح على هذا على كل وجهين. ثم انه اشكل ايضا هذا اشكال جدا بسيط وجواب جدا بسيط. قد واحد يقول شيخنا كل حد فيك سلمنا سلمنا العفو كل حد فيك نقول مناسب سلمنا عن الآية تدل على وجود الحضر نهاية البيانات الثلاثة. وإن كانت البيانات الثلاثة كلها شنو ناقشناها لكن الآن تنزلنا سلمنا ماكو مناقشة عامة البيانات كامة أو سلمنا حضر واجب مطلقة ولا سلمنا لكن الحضر واجب شو وقت قلنا عند ماذا عند ماذا قل لي عند ماذا الحضر واجب عند الإنذار لا عند الإخبار وشتان ما بينهما. الآية قالت ولينذروا لعلهم يحذروا فالحذر واجب شكل عند الإنذار وإحنا كلامنا وين الإخبار خبر الواحد مو الإنذار. شنو الفرق بين الإنذار والإخبار؟ الإنذار هو إخبار لكن مع التخويف مثل واحد يجي يخبرنا صارت خبر وبالأثناء يأذكر يقول أقولكم فلان مثلا ماذا اجل البلدة الفلانية وديروا بالكم ترى هذا ماذا يقطع الأيدي ويثمل ما أدري يقولون يثمل العيون هكذا ما أدري شنو إلى آخره هذا يقول له لحظة. اما اذا يجي الزاد قال فلان قديما دلت هذا ما يقول له لحظة يقول له اخبار الاخبار اهم الليل من الانذار يصدق في صورة الانفو ويصدق في صورة ماذا هذا هو الانذار يعني يصدق مع التخويف وبدون تخويف بينما الانذار ما يصدق الا مع التخويف الذي عادة من يصير من الوعاظ والمرشدين يصير الانذار الذين يعرفون الناس على المنابر هؤلاء يعرفون الناس على شيء يخوفوهم بالاثناء يبلغوهم ويخبروهم لكن بالاثناء يقولوا لهم ترى الصلاة واجبة الحج واجب وتدري اذا واحد ما حج شلون ترى يموت يهودي او نصراني بلي من ترك الحج فليمت ماذا يهوديا الرواية صحيحة او نصراني واليهودي اذا ماتوا نصران بعد نار هذا وظيفة المرشدين وظيفة الوعاظ عن الموعظة هذا وظيفتهم ابلاغ مع التخويف هذا انذار الآية قالت عند الانذار يثبت حذر وما قالت عند الاخبار وقرار لما يأتينا يأتينا بما تمشق بين الواحد وقت الفين صلاة باطلة هذا شيء يسمونه انذار بعد ماضي الآية أقصى ما تدل على حجية الإنذار ولا تدل على حجية الإخبار الجواب أن يقال جواب بسيط ما في شيء إن قلت نقلت الروايات ذات الزمان المثل مثل نقلة الفساوة بهالزمان. اللي بينقلون الفساوة بهالزمان للعوام. اللي ينقلون الفساوى بهالزمان للعوام مرة يصعدون على المنابر ينقلون الفتوى ويخوفون مرة ومرة ماذا؟ ما يخوف. إذا خوفه يصدق الدار ولا إذا ما خوفه ما يصدق الدار. شوف ذاك الزمان نقلت الروايات هم كذلك. مرة ينقلون الرواية ويخوفون نعم. ومرة ما يخوفون. إذا خوفا صدقا انذار. وإذا برق الانذار. الآية تدل على الحجة ولا لا؟ لا دلت على الحجة لأن انذار فعل. وإذا ثبت. هاي تتم هي وبها ينتهي البحث. وإذا ثبت أن إخبار درارة حجة وقت عند الصدق انذار يعني عند التخويف. ثبت حجيته متى عندما لا يخوف ايضا. اذ لا قائل بالفصل. يعني ماكو واحد يقول رواية زرارة حجة اذا كانوا ياها تخويف. وليست حجة اذا لم يكن معها تخويف. هاي ماكو شي واحد يقول. فالآية فلم ندل على حجة الانذار فقط. لكن اذا هذا ناقل الرواية مثل زرارة نقل الرواية مع التخويف صدق انذار. فثبت حجية انذار هذا. واذا ثبت حجية نقل هذا لانه صدق الانذار يثبت حجية نقل متى اذا لم يكن استخباره ياما هو التخويف. اذ لا قائل بالتفصيل. يعني العلماء لم يفصلوا في نقل زرارة. لم يقولوا زرارة اذا نقل مع التخويف حجة من دون تخويف ليس حجة. لا. فاذا حجة مطلقة. وإذا ليس بحجة مطلقة وحيث أن الآية دلت على الحجية عند التخويف من زرارة دل أيضا على الحجية عند عدم التخويف لعدم الفصل. بعضهم إيش قال بعضهم قد يقال بل ها ها ها خوف قائد يكون هنا نقول ماذا بل إيه صحيح. ثم انه اشكل ايضا بان الايه لو سلمت دلالتها على وجوب الحذر مطلقه يعني وان لم يحصل العلم لكن ما تدل على حجيه الخبر بما هو خبر يعني وان لم يصدق عليه انذار. ليش؟ حيث انه ليس من شان الراوي مثل زرار الا ان يخبر بما تحمله لا التخويف والانذار ومو شان زرار يخوف وانما هو شان المرشد يعني الوعاظ او المجتهد. مجتهد يمكن يخوف المقلد بالنسبة الى المسترشد هاي للمرشد او المقلد المقلد نفس المجتهد. فالمقلد او المرشد المقلد او المرشد يمكن ان يخوف اما زرارة ببعضها او لا يخوف فلا يصدق انذار. قلت لا يذهب عليه انه ليس حال الرواة في الصدر الاول في نقل ما تحمله من النبي صلى الله عليه واله وعلى اهل بيته الكرام او فيما تحملوا عن من عن الامام عليه السلام وعن النبي وعن الامام من الاحكام الى الانام الا كحال حالهم الا كحال نقلة الفتاوى الى العوام في زماننا هذا. ولا شبهة في انه يصح من نقلة الفتاوى في زماننا هذا التخويف في مقام الابلاغ والانذار ويحذرون بالبلاغ بالابلاغ وشيء ولا في بعض الاحيان يصح لهم هذا الشيء وكذا من الرواة يعني من الرواة لم يصح لهم احيانا. فالآية إذا دلت لو فرض على حجية نقل الراوي إذا كان مع التخويف كان يصدق عليه إنذار. في حال الذي مشتمل على التخويف يصدق عليه إنذار يثبت حجيته. كان نقله حجة بدونه أيضا لعدم الفصل بينهما عدم الفصل وعدم الفصل الفصل لعلم ها هج لعدم الفصل واقعا مو أنه لم يكن عند الفصل جزما فأفهم هو لعله إشارة إلى أنه هذا عدم القول بالفصل وعدم القول بالفصل لا يجدي إلا اللهم ان يكون مقصود صاحب الكتاب عدم الفصل واقعا. بس قل له عدم الفصل واقعا من انت حرفه يا رجال طيب من انت حرفه الواقع انت غير من عدم القول بالفصل. عدم القول بالفصل ليس بدليل على عدم الفصل واقعا والحمد لله رب العالمين. لا يعني يعني هي لا أطلع لا تقيد عن الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية. إذا لم يكن المتكلم في مقام البيان فلا إطلاق ينعقد ولا تقيد. أنا أقول إطلاقا.